خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ حذيفة بن اليمان في بيت مسلم، ولقد أسلم قبل أن يتشرف بلقيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك سافر إلى مكة ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أمهاجر أنا أم أنصاري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال: بل أنا أنصاري يا رسول الله. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لزمه حذيفة رضي الله عنه، وكان له العديد من المواقف الفريدة من نوعها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في أصحابه عن المهارات لينميها لهم، كي تستخدم هذه المهارات وتلك المواهب في خدمة دين الله تبارك وتعالى. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في حذيفة ذكاء وبديهة وكتمانا للسر، وهذا الذي جعله يخبره بأسماء المنافقين لكي يرصد حركاتهم ويتتبع نشاطهم ويدرأ خطرهم عن الإسلام والمسلمين. لقد كتم حذيفة رضي الله عنه هذا السر حتى مات معه، حتى أن عمر رضي الله عنه كان إذا وجد حذيفة تخلف عن الصلاة على أحد شك في أمره وأمسك عن الصلاة عليه. وفي غزوة الأحزاب كان لحذيفة رضي الله عنه موقف في غاية الأهمية، لنستمع إلى تفاصيل ذلك منه رضي الله عنه. يقول: كنا في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا، وبنو قريظة من اليهود أسفلنا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها، فأصوات ريحها مثل الصواعق، وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. وأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا مكشوفة للعدو وما هي كذلك، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، وهم يتسللون حتى بقينا في 300 أو نحو ذلك. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إلي واقترب مني وقال: من هذا؟ قلت: حذيفة. ولا أستطيع أن أقوم من شدة الجوع والبرد. قال: حذيفة؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. هنا نريد أن نتخيل حال حذيفة بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب في تلك المهمة الخطرة في هذا الوقت، ولكن ما استطاع أن يرد أمره. ولو كان أحد منا مكانه لفكر 1000 مرة قبل أن يذهب ويخاطر بنفسه، ولكنه ما فعل ذلك رضي الله عنه، وكان جزاؤه أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. يقول حذيفة رضي الله عنه: فوالله ما تمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف، وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم، وما هو إلا قليل، حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا قال: يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم من جليسه. وهنا يظهر ذكاء حذيفة، يقول: فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ولولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرني ألا أحدث شيئا لقتلته. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرح فرحا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. بقي حذيفة رضي الله عنه على حاله تلك، ناصرا للدين، مدافعا عنه، مجاهدا في سبيل الله، حتى مات وهو يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى، وأحب الذلة على العز، وأحب الموت على الحياة. الفائدة في هذه القصة: الأولى، أن القائد الناجح هو الذي يستخرج المواهب من جنوده، وليس هناك أنجح ولا أرفع قدرا ولا أحق بالقيادة من النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية، أن المؤمن لا يرد أمر الله ولا أمر رسوله حتى ولو كان في تنفيذه مشقة وخطورة عليه. الثالثة، الذكاء والفطنة لابد للمسلم أن يتحلى بهما وأن يستخدم ذلك في نصرة دينه. رضي الله عن حذيفة بن اليمان وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.